بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا الضيعة. الضيعة في الأصل هي العقار، والمراد بذلك البستان والمزرعة. ثم علل عليه الصلاة والسلام بقوله: فترغبوا في الدنيا، يعني فتميلوا إلى الدنيا، ويشغلكم هذا الأمر، أعني اتخاذ الضيعة، عن أمر الآخرة. وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن اتخاذ الضيعة والعقار والبستان والمزرعة مباح من حيث الأصل، بل قد يكون أمراً واجباً إما على الكفاية وإما على الأعيان. فيجب على الأعيان، يعني يجب عيناً إذا كان الإنسان يكتسب منه، ليس له طريق لاكتسابه وكف يده عن السؤال والإنفاق على نفسه ومن تلزمه مؤونته إلا عن طريق هذا العقار أو هذا البستان أو هذه المزرعة، فيجب عليه أن يعمل، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فما دام الإنسان يتمكن من الاكتساب إما بصنعة وإما بحرفة أو زراعة أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتخذون الضيعة والمزارع والبساتين، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وقد يكون اتخاذ الضيعة أيضاً، أعني المزارع والبساتين، قد يكون على سبيل الكفاية، يعني فرض كفاية، لأن المسلمين يستغنون به عن غيرهم. وأمور الدنيا من علوم الهندسة والطب والصناعة والزراعة وغيرها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي من المسلمين فإنه يسقط الإثم عن الباقين، لأن المسلمين بحاجة، فكل بحاجة إلى الآخر. كل إنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى طبيب يعالجه، بحاجة إلى مهندس يبني له بيتاً، بحاجة إلى مزارع يدر عليه من الثمرات ونحو ذلك. ولو قيل إن الناس يجلسون في المساجد ولا يعملون لتعطلت مصالح الدين والدنيا. فالمهم أن هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فهو محمول على ما إذا كانت الضيعة تشغل الإنسان عما خلق لأجله، وهو الدار الآخرة. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج، يعني نصلح، خصا لنا. والخص هو البيت الذي يكون من الخشب والقصب ويشبع بالطين، قد هوى، يعني آل إلى السقوط. فقال عليه الصلاة والسلام، سألهم: ماذا تصنعون؟ فقالوا: إنا نعالج هذا البيت الذي قد آل إلى السقوط. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني أن الموت أسرع. وهذا أيضا محمول على أن هذا البيت الذي كانوا يعالجونه ليس من الأمور الضرورية ومن الحاجات، بل هو من الكمال، وأيضا تكون معالجتهم له من باب طول الأمل والبقاء في الدنيا. فإذا كان كذلك فإنه يكون من الأمور غير المرغوب بها. وأما إذا عالج الإنسان وأصلح بيته للسكنى أو للانتفاع به أو للاستثمار، فالأصل أن ذلك جائز، بل قد يكون من الأمور الواجبة كما سبق. وأما الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، يعني لكل أمة ما يختبرون به ويمتحنون به، وفتنة أمتي يعني امتحانهم في الدنيا في المال، يعني أنهم يفتنون في المال، والمال فتنة في تحصيله وكسبه وفي بذله وإنفاقه. أما في تحصيله وكسبه فهو فتنة من حيث أن بعض الناس قد يكتسب هذا المال من طرق محرمة ومن طرق غير مشروعة، كأن يكتسبه من الربا أو من الغش أو من التدليس، أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو يجحد ما وجب عليه من الحقوق ونحو ذلك. وقد يكتسبه من طرق مباحة، ولكن يشغله اكتسابه وتحصيله عما خلق لأجله، بحيث تكون الدنيا هي أكبر همه. وهو أيضا فتنة من حيث البذل والإنفاق، فمن الناس من يقوم بأداء الواجب الذي أوجبه الله تعالى في هذا المال من أداء الزكاة والنفقات والحقوق الواجبة، ومنهم من يمنع ذلك، ومنهم من يقوم بأداء الحقوق الواجبة ولكن يبذل بقية ماله في الأمور المحرمة أو في الأمور التي لا منفعة فيها. وهذا المال قد جعله الله تعالى قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فعلى المرء أن يحرص على اكتساب المال من طرق مباحة، وأن يبذله فيما شرع الله عز وجل، فيكتسب المال من محله وينفقه في محله، يكتسبه من محله يعني من طرق مشروعة ويبذله في طرق مشروعة. والحلال ليس كما يظنه بعض الجهال من العوام، الحلال ما حل في اليد، فما حل في يده من حلال أم حرام فإنه يعتبره حلالاً، هذا خطأ، بل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرم الله. فعلى الإنسان أن يحرص في اكتساب المال أن يكون اكتسابه من طرق مشروعة ومن طرق طيبة، وأن يبذله أيضاً في طرق مشروعة وطرق طيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى طيب، طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ضابطه موافقة الشرع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.